أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام والأساتذة الأعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة الثانية من سلسلة حلقات شرح متن الرسالة، وبعدما ذكرنا في الحلقة الفائتة بعض ما يتعلق بكتاب الرسالة، سنشرع الآن بحول الله وقوته وعونه وتوفيقه في ذكر مؤلفها. وهو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. إذن فهو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني، ويلقب بالنفزي نسبة إلى نفزاوة، قبيلة من قبائل إفريقيا، ولعلهم يقصدون بإفريقية تونس، لأنهم ذكروا أنه نشأ بالقيروان وبها تربى ودرس. ولم تذكر المصادر شيئا عن أسرته ولا عن ماضي حياته وكيف تلقى دراسته الأولية، إلا ما هو معروف من طريقة التعليم في عصره وبيئته. فقد حفظ القرآن الكريم ثم انتقل إلى دراسة العلوم الإسلامية والعربية، وظهر نبوغه مبكرا، حتى قيل إنه ألف الرسالة وهو ابن 17 سنة. ومعروف أن الرسالة تلخيص للمذهب المالكي، لكن عبد الفتاح أبا غدة استبعد أن يكون ألفها في هذا العمر، وذكر عددا من الاحتمالات لا نطيل فيها، فلتراجع في كتيبه الصغير العقيدة الإسلامية التي ينشأ عليها الصغار. فابن أبي زيد هو الفقيه الحافظ الحجة إمام المالكية في وقته، كان رحمه الله واسع العلم كثير الحفظ والرواية، كتبه تشهد له بذلك، فصيح القلم يقول الشعر ويجيده مع صلاح وورع وعفة. إليه انتهت رئاسة الدين والدنيا، وإليه الرحلة من الآفاق، وهو الذي لخص المذهب ولما جمع نشره وذب عنه. قال علامة النفراوي المتوفى سنة 25 و100 والألف في في كتابه فواكه الدواني. قال والقيروان نسبة للقيروان بلدة معروفة بالمغرب نسب المصنف إليها لأنها مسكنه ومولده رضي الله عنه كان سنة 16300 وتوفي سنة 96300 فعمره حينئذ 80 سنة على ما قال بعض الشراح. ثم قال ومناقب المصنف كثيرة وهناك أيضا أقاويل أخرى في وفاته رضي الله عنه ومولده. ثم قال النفراوي رحمه الله ومناقب المصنف كثيرة شهيرة منها كثرة حفظه وديانته وكمال ورعه وزهده وكان ممن من الله عليه بسعة المال وبسطة اليد. ثم يضيف النفراوي قائلا ويقال إن من عامل بكتابه بعد قراءته يجمع الله فيه من الأوصاف الحسان ما كان في المصنف أو معظمها. ومن جملة ما شرف به المصنف وعظم به قدره رحمه الله تعالى علو سنده لأنه كان يروي عن سحنون بواسطة ويروي عن ابن القاسم بواسطتين ويروي عن مالك بثلاثة وسائط وكان يعرف بمالك الصغير وبخليفة مالك وكان يقال فيه قطب المذهب. أخذ العلم عن عدد من الشيوخ والأئمة في عصره وذلك في أمكنة متعددة سواء داخل حواضر تونس ورباطاتها الكثيرة وكذا بمصر والمدينة ومكة أثناء أدائه فريضة الحج وكذلك أخذ عن بعضهم عن طريق الإجازة. إذن فلنذكر بعد شيوخه على سبيل الاختصار منهم أبو بكر محمد بن محمد بن والشاح ويعرف بابن اللباد القيرواني توفي سنة 33300 ومنهم أبو العربي محمد بن أحمد بن تميم بن تمام بن تميم التميمي من مصنفاته الكثيرة طبقات علماء إفريقيا وكتاب فضائل مالك وسحنون وكتاب عباد إفريقيا وغيرها فقد بلغت كتبه 3500 كتاب كلها بخط يده. شارك أبو العربي في ثورة الفقهاء إذ خرج مع جملة من خرج منهم وفي أثناء هذه الخرجة أسمع الناس كتابي الإمامة لمحمد بن سحنون وكان يقول والله لسماع هذين الكتابين علي هنا أفضل من كل ما كتبت لكثرة من سمعها من العلماء والعامة من الثائرين على بني عبيد. وقد امتحن رحمه الله وقيد مع ابنه مدة بسبب بني الأغلب، واستمر يجاهد باللسان والقلم والسيف حتى توفي رحمه الله سنة 333. ومنهم أبو القاسم ومنهم أبو القاسم حسيب بن الربيع مولى أحمد بن سليمان الفقيه الذي كان من أبرز تلاميذ الإمام سحنون، توفي سنة 339. وبالجملة فإن أشياخ أبي زيد وتلامذته كثيرون. ومن الوقائع التي وقعت له رحمه الله كما رواها الشيخ زروق الفاسي قال: إن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله انهاد محائط بيته وكان يخاف على نفسه من شر بعض الطوائف في زمانه وخصوصا الشيعة، فربط في موضعه أي موضع الجدار المنهدم كلبا اتخذه للحراسة، فقيل له إن مالك يكره ذلك، فقال رحمه الله: لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. فرحمه الله تعالى ورضي عنه وعنا وعن جميع المسلمين. وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.